أشرق الحق واصطفى واصطفى الضياء وعرى بهكة وانتشاء أشرق الحق واصطفى وانتشاء غنت الأيكة الزكية لما غنت الأيكة الزكية لما رددت ما بعث الهدى أنباء هز الكون مسرا سار على البيد هز الكون مسرا Tell us. الله أكبر. يا سلام يا عم. الله. تلفت الغيب والتفت عنايته والتفت عنايته عنايته بمن تحمل السر والغيب جنبه. الله الله الله الله محمد وصلاة الله وصلاة وصلاة الله يا لف من صلى وقلب على التوحيد ناجاه. يا أيها المسرى به شرفا يا ومناكب روح الأمين والطاء سارا من مكة ببراق عز أرى من مكة بمراق عز لأقصى مسجد السماء سارا سارا سارة سارة من مكة ببواقع عز لأقصى مسجد وعلى السماء وسلم وبارك عليه.